الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذكر الله ليه؟ والسماء تذكرون فبروا والسماء بل هم قوم فما أنت بملوك وذكر وذكر صل على رسول الله وذكر وذكر فإن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اقرأ اللهم صل عليه وحدوه عبد محمد الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق لا الحاج جمال محمد واخي محمد الفراشة الكبرى لصاحبها الحاج مصطفى خليل بالمحمودية اخي المعزز الكريم شكر الله سعادتكم جميعا